وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ: انتشرت عندنا في نجد أن أهل الميت بعد أيام العزاء يشدون الرحال للعمرة، فهل هذا جائز؟ على كل حال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام للعمرة أو غيرها، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. لكن نظن أن هذا يعني سببه وفاة الميت، أو سببه أو أنه يكون بعد، حتى الجلوس للعزاء مكروه، الجلوس في للعزاء مكروه، يعني قالوا أنه إلى 3 أيام أو كذا، لكن يكره الجلوس لها، الجلوس للعزاء. وإذا مثلا بعد أن يصاب بموت قريبه ودفنه، يعني يشرع في العمرة، يشرع في طاعة الله عز وجل، ليكون ذلك سلوة له، من غير أن يعتقد أن سبب مشروعية العمرة هو موت هذا الميت. مشروعية العمرة في كل وقت، العمرة مشروعة، وشد الرحال إلى المساجد، إلى المساجد الثلاثة مشروع في كل وقت. فلا تشد الرحال إلى مكان نيط فيه عبادة كالمسجد الحرام، نيط فيه الحج أو مزيد فضل عبادة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة في المسجد الحرام 100,000، وما صلاة في المسجد النبي 1,000 فيما عدا، وفي المسجد الأقصى 500. الله. والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، وبعت اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله. لا لا. يقول السائل: السلام عليكم. ونقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توفيت والدتي منذ أكثر من سنة. أنا أود أن صاحب السؤال يعني يخاطبني الآن، لأني أريد أن أستفهم منه، سؤاله فيه يعني يحتاج إلى تحرير. يقول: توفيت والدتي منذ أكثر من سنة، وتركت مبلغا من المال، ولم يتم توزيع الميراث حتى الآن بين الأبناء والأب. وش يقصد بالأب؟ يقصد أبوه هو أو أبوها هي، أو يقصد جده؟ هذا لابد من توضيح. يعني إذا كان أبوها له يعني له حكم، وإذا كان أبوه هو فيعني زوجها، أبوه هو. توفيت والدتي وبعدين يعني ترك الميراث لم يوزع بين مستحقيه أكثر من سنة، هذا خطأ. ثم هو يسأل يقول يعني هل عليه زكاة؟ طبعا الميراث إذا وزع قد لا يبلغ النصاب، الأسهم هذه التي توزع قد لا تبلغ النصاب، إنما الزكاة على مالكيها، وحبس هذا يعني عنهم يعتبر ظلم. على كل حال، من كان نصيبه من الميراث يعني نصابا فوق النصاب وتم على قبضه أو على ملكه إياه سنة، فتجب فيه الزكاة. إذا كان هذا الأب يعني بالأب، ما أدري من هو صاحب السؤال. أيضا السؤال الثاني يحتاج إلى أن نستفسر منه. السؤال الثاني يقول: سوف أصلي صلاة الجمعة بالحرم المدني، هل أنت مسافر أو غير مسافر؟ إن شاء الله، يعني كأنه ينوي أن يسافر. إذا كان ينوي أن يسافر هذا لا حكم. الحاصل يسأل يقول: هل يجوز أن أصلي صلاة العصر قصرا بعد صلاة الجمعة؟ يظهر أنه مسافر، وسبق أن بينا وقلنا إنه لا يقصر صلاة العصر، من صلى الجمعة لا يجمع معها صلاة العصر، ولا يقصر صلاة العصر، لا يجمع معها صلاة العصر، لأنه لم يصلي ظهرا، والجمع يشرع جمع العصر مع الظهر إذا صلى ظهرا، أما إذا صلى جمعة فلا يجمع معها العصر ولا يقصر. لكن إذا جاء وقت العصر فإن كان مسافرا يصلي ركعتين إذا لم يصلي خلف مقيم خلف الإمام، وإذا كان غير مسافر يصليه في وقته. أي نعم، والجمع لا يسوغ له في هذه الحال إلا إذا كان محتاجا. ما أدري من هو صاحب السؤال، لماذا يخفي نفسه؟ ما في باس، أنا يعني قد أتخذ طريقة بأن لا أجيب على سؤال من لم يبين اسمه، من لم يذكر اسمه، لولا أني أظن أن في الجواب فائدة إن شاء الله. يقول سافر من مكة إلى المدينة، وصل المدينة بعد صلاة إيش؟ بعد صلاة العشاء، هل يقصر أم يصلي 4 ركعات؟ وصل إلى المدينة، لكن هل هو من أهل المدينة؟ ما يبين سؤال، ما يبين حاله. إذا كان من أهل المدينة ووصل إلى المدينة لا يجوز له أن يقصر، يصلي 4 ركعات. إذا كان ليس من أهل المدينة، سافر من مكة وهو من أهل مكة ولا ينوي الإقامة في المدينة أكثر من 4 أيام فهو مسافر، إلا أن يصلي خلف الإمام فيصلي بصلاة الإمام، يصلي 4. يقول مات أبي منذ سنة وأيضا هذا الخط ما هو، وأتصدق، يقول مات أبي منذ سنة وأتصدق كل شهر 50 ريال، هل تصله هذه الصدقة بالقبر؟ كل حال نذكر الحديث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا تصدقت عنه فهذه صدقة إن شاء الله يصلها ثوابها، يصله ثوابها إذا كان نعم من أهل الملة. قال: لماذا تمنع المرأة من قيادة السيارة في هذه البلاد؟ وكل بلاد العالم يسمحون للمرأة بقيادة السيارة كما كانت تركب الخيل والحمار. وشكرا. الله المستعان. يبي يتعلم السواقة علشان يشير له يركب معه. لا لا باقي إن شاء الله خير. المرأة طبعا لأنها مصونة، يعني في هذه البلاد هي مهبط الوحي ومنطلق الدعوة ومعقل الإسلام، وما نالت امرأة الحقيقة من المكانة والصيانة والفضيلة والرفعة مثل ما نالته المرأة السعودية أو المرأة في السعودية. وكون المرأة تقود السيارة هذا يترتب عليه مفاسد، يترتب عليه مفاسد. هل تقود السيارة وهي محجبة، أم تقود السيارة وهي يعني كاشفة؟ إن قادت السيارة وهي محجبة هذا فيه مفاسد، وفي قد يحصل حوادث ويحصل أشياء، وإن كانت كاشفة فقد خالفت وعرضت نفسها للمخالفة ولمخالفة، يعني لأن الحجاب واجب، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحجاب، ونساء المؤمنين كذلك أمرنا بالحجاب، وتحجب المرأة في وجهها واجب، وإلا في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب، وفي الإحرام إحرامها في وجهها ويديها، لا تلبس النقاب ولا القفازين ما لم يكن عندها أجانب. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذنا الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. وهذا السؤال في الواقع يعني لا محصل له، ليس له يعني. الله أكبر. لنا عودة إن شاء الله.